اللهم أدم على بلادنا عزها واستقرارها وأمنها ووحدتها. اللهم اجعلها مأرزا للإيمان وحصنا للأمان. اللهم احفظ قادة يحكمونها وعلماء يرشدونها وجنودا يحرسونها. اللهم احفظها بحفظك واكلأها برعايتك واحرسها بعينك التي لا تنام واكنفها بركنك الذي لا يضار. اللهم واكفها شر الخوارج على الإمام يا ذا الجلال والإكرام.